بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين: ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد، أي المنهج والطريقة والأسلوب الذي جاء في كتاب الله عز وجل في تقرير أمر المعاد. والمعاد هو إعادة الأرواح إلى أبدانها وإعادة الناس إلى الحياة، فإن الله خلق هذه الأحياء من العدم وأحياها ثم يميتها ثم يحييها، وهذا هو المعاد ويسمى البعث، وهو متعلق بالإيمان باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر يشمل المعاد والبعث وما يحصل في ذلك من الحساب والأمور العظيمة كوزن الأعمال والمرور على الصراط والاقتصاص للمظلومين من الظالمين إلى غير ذلك من أمور اليوم الآخر. قال المصنف: وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع، اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، وهي التوحيد والرسالة وأمر المعاد. تقدم ذكر طريقة القرآن في تقرير التوحيد، في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم المتعلق بالرسالة، وهنا ذكر المعاد وهو البعث. قال: وأمر المعاد وحشر العباد، هذا كله يدخل في المعاد وفي البعث واليوم الآخر. قال: وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة. وهذا كما ذكرنا في الدروس الماضية أن الأصول العظيمة التي أمر الله عز وجل بها جاء تقريرها كثيرا بأساليب متنوعة ليكون أقوى في دلالة ما جاء من الخبر عنها على الحق، ولما في ذلك من إزالة الشبهة التي تعرض للناس. فهنا أيضا عدة طرق، والمصنف ما ذكر إلا بعض الأمثلة، وإلا الطرق على تقرير المعاد والبعث كثيرة جدا في كتاب الله. قال: منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع أكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. هذا هو الأسلوب الأول، وهو أن الله أخبر عن المعاد وأقسم عليه، والله عز وجل هو أصدق القائلين، ولكن إقسام الله عز وجل عليه هذا دليل على عظم هذا الأمر وعلى أنه أمر متحقق. وهذه الأقسام ذكرها الشيخ ابن عثيمين، الأول في سورة يونس في قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، والثاني في سورة سبأ في قوله: قل بلى وربي لتأتينكم، والثالث في التغابن في قوله: قل بلى وربي لتبعثن. هذه ثلاثة مواطن يقسم الله عز وجل فيها على البعث وعلى أمر المعاد. وأما القسم على الساعة وعلى يوم القيامة فقد جاء كثيرا في كتاب الله، فهذا القسم من الله تبارك وتعالى في هذه المواطن والاقسام على الساعة والقيامة، القارعة والقيامة: لا أقسم بيوم القيامة القارعة ما القارعة إلى غير ذلك من الإخبار عن أسماء يوم القيامة، وهي أسماء كثيرة. كل ذلك يدل على عظم هذا الأمر وعلى تحققه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته. نعم، هذا أسلوب من الأساليب التي جاءت في تقرير المعاد، الإخبار عن كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأن الذي لا يعجزه شيء ولا يثقله شيء، إعادة العباد إلى ما كانوا عليه من الحياة أهون عليه، والله عز وجل كل شيء عليه يسير ولا يعجزه شيء، خلقه كلام وإماتته وإفناؤه للخلق بكلمة، يحييهم بكلمة ويقضي بينهم، لا يثقله الحساب ولا يشغله حساب مخلوق عن مخلوق، فهو على كل شيء قدير. والإعادة أهون من الخلق الأول كما هو مقرر. هذه من الأدلة التي جاءت في القرآن في تقرير أمر المعاد، أن الذي خلقهم ابتداء قادر على إعادتهم. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. قال: منها تذكيره العباد بالنشأة الأولى والخلق الأول، وأن الذي أوجدهم ولم يكن شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الرجل المعاند لما أخذ العظام وهي قد بادت وأخذ يفتتها في يده وقال: من يحيي هذه العظام وهي رميم؟ جاء الله الخبر من الله عز وجل قال: يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها من العدم قادر على إعادتها. هذا أمر معروف حتى في الصناعات البشرية، لأن الاختراع الأول صعب، وأما كونه يصنع مثل الصناعة الأولى ومثل الآلة الأولى هذا سهل. ولهذا الآن ما يسمى ببراءة الاختراع وما يسمى بالاختراع يسجل الاختراع فقط، أما بعد ذلك كونه يطبق كونه يصنع على هذا هذا سهل. فالإعادة أسهل من النشأة الأولى. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة، فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى؟ أيضا من الأدلة على البعث والإحياء إحياء الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، إذا أنزل عليها المطر وإذا بها يعني تحيا وترجع إليها الحياة بعد أن كانت قاحلة، فهذا مثل ضربه الله عز وجل لإحياء الموتى. كذلك ما هو أكبر من ذلك من قدرته على خلق السماوات والأرض، فهو قادر على أن يعيد هذا المخلوق إلى ما كان عليه الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، السماوات والأرض والكرسي والعرش، في سعة هذه المخلوقات قادر على أن يخلق هذا الإنسان ويعيده. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. أيضا ما قرره الله عز وجل بسعة علمه وكمال حكمته أنه لا يليق به أن يخلق الخلق ويتركهم سدى، ونلاحظ أنه يظلم بعضهم بعضا ويبغى بعضهم على بعض ويعتدي بعضهم على بعض، ثم يخلقهم ويمكن القوي من الضعيف في هذه الحياة ويحصل الظلم والاعتداء ثم لا يكون هناك حساب ولا جزاء، هذا يتنافى مع حكمته. ولهذا الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ولو كانت لو لم يكن إلا هذه الحياة ما مكن الله عز وجل الظالم من ظلمه، لأن حكمة الله تأبى ذلك، لكن لحكمته أعطاهم الآن الاختيار وأعطاهم الإرادة والمشيئة على الظلم من عدمه. ثم يوم القيامة لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم ولو كان في أراك يعني مسواك أو في شبر أرض، من اقتطع شيئا من حق أخيه طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فهذه من حكمة الله، وإلا لو لم يكن إلا هذه الحياة ما مكن الله من الظلم أصلا، لأن حكمته تأبى الظلم، لكن ابتلاء أعطى الناس القدرة على هذا وهذا ليبتلي بعضهم ببعض. ثم يوم القيامة لا بد أن يقتص من الظالم، حتى أنه يقتص للشاه الجماء من الشاه القرناء. هذه المخلوقات من الدواب التي ليس عليها حساب، لكن في باب المظالم لا بد أن يقتص لبعضها من بعض. يعني انظروا، هذه البهائم لا تحاسب وهي لم تكلف الدين، لكن باب المظالم لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. وأول ما يقتص يوم القيامة في باب المظالم في الدماء، في الدماء، لأنها أعظم الظلم، لأن إزهاق النفس التي حرم الله إلا بالحق أمره عظيم. فأول ما يقتص بين الناس يوم القيامة في الدماء، فحكمته تاب أن يمكن هؤلاء من الظلم والقدرة على الضعفاء. ثم يوم القيامة ثم لا يكون هناك بعث ولا حساب، ما هي إلا هذه الحياة. هذا مما يتنافى مع حكمة الله ومع عدله ومع ما أخبر من نفسه أنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرم. كيف يحرم الظلم ولا يحاسب عليه؟ يحرم الظلم على العباد ثم نرى بعضهم يظلم بعضا ثم لا يكون هناك حساب، ونرى أن الظالم يموت ولم يقتص منه، والمظلوم قد أزهقت نفسه بيد ذلك القاتل ولم يأخذ حقه، ثم لا يكون هناك حساب ولا جزاء. هذا مما يتنافى مع حكمة الله عز وجل، بل يتنافى مع حكمة الحاكم المسلم أن يترك الظالم يمشي على الأرض والمظلوم قد أزهقت نفسه أو اعتدي على عرضه ولا يأخذ لهذا مظلمته. ولهذا قال أبو بكر: ألا إن القوي فيكم عندي ضعيف والضعيف قوي. فبين أن القوي أنه ضعيف حتى يأخذ الحق منه، والضعيف قوي، والضعيف قوي عنده حتى يأخذ الحق له. وهذا هذه سنة الخلفاء الراشدين وسنة حكام المسلمين العادلين، أنهم تأبى حكمتهم وعدلهم أن يتركوا الظالمين يعتدون على الناس. وقوام هذه الحياة على العدل، ولهذا حتى بلاد الكفر اليوم أقيمت فيها المحاكم، ما هناك دولة تسوس الناس إلا وتحتاج إلى العدل، تحتاج إلى القضاء والفصل بين الناس، وإلا أهلك الناس بعضهم بعضا. فكيف هذا ندركه في سياسة ملوك الدنيا ويخفى علينا في حكمة رب العالمين الذي خلق هؤلاء الخلق ومكن بعضهم من بعض، ونرى الظلم والاعتداء ثم يموت هذا وهذا ولم يأخذ هذا مظلمته ولم يقتص من هذا. هذا دليل على أن هناك حساب وأن هناك جزاء وأن هناك أخذ بالمظالم يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته. ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم زج به في نار جهنم. هذا عدل، لا بد أن يقتص من هؤلاء الظالمين. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أيضا من الأمور الدالة على البعث أن الله عز وجل أظهر عدله في الدنيا وأظهر حكمته في مجازاة المحسنين بإحسانهم وفي معاقبة الظالمين بظلمهم، يعاقبهم بما فعلوا من الظلم بعدله، فيسلط عليهم العقوبات التي يكون فيها معاقبة لهم، وهذا من عدل الله عز وجل المعجل الذي يراه الناس فيتعظون، فلا يزال الناس يرون التوفيق والتسديد والإعانة للمحسنين كيف أن الله يوفقهم ويعينهم ويسددهم، ويرون العبر في الظالمين كيف أن الله يقسمهم ويسلط عليهم من هو أظلم منهم ويبتلي بعضهم ببعض وتنزل بهم العقوبات العامة. فهذه من الأدلة وهي من الشواهد لعدل الله عز وجل، ولكن هذه الحياة الدنيا ليست كل عقوبة أو كل مخالفة يعاقب عليها الناس في هذه الحياة، ولكن في هذه الحياة معاقبة، في هذه الحياة معاقبة على بعض الذنوب ومجازاة على الحسنات، لكن ليس كل حسنة يجازى عليها الإنسان في الدنيا، وليس كل عقوبة يعاقب عليها في الدنيا. وفي الدنيا جزاء على الإحسان وعقوبة على السيئات والمظالم. فهذه من الآثار ومن الأدلة الدالة على عدل الله عز وجل، فيرى الناس العبر، فأرانا الله عز وجل من نصر أنبيائه ورسله وأوليائه وإهلاك من عاداهم وشانأهم وخالفهم ما فيه عبرة. ونحن الآن نسمع تلاوة القرآن خلف الأئمة في صلاة التراويح ويقص الله عز وجل علينا قصص الأنبياء والرسل كيف أنجاهم الله عز وجل وأهلك أقوامهم. فهذه من العبر التي نستدل بها على العدل وعلى حكمة الله في البعث يوم القيامة. قال: كيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات، تنوعت العقوبات، منهم من أغرقه الله، منهم من خسف به، منهم من أرسل عليه حاصبا، منهم من أهلكه الله عز وجل بتسليط بعض عباده أن قتله، وهكذا. قال: وأحل بهم المثلات. المثلات هي العقوبات التي أصابت أمثالهم، ولهذا قال العلماء: كل عقوبة وقعت في قوم من الأمم على الأمم الماضية وجاء مثلها في هذه الأمة فلينتظروا هذه العقوبة. فيخشى على من كذب الرسل أو عاندهم أن يغرقه الله في البحر كما أغرق فرعون، ويخشى على المتكبرين المتغطرسين أن يخسف بهم، ويخشى على اللوطية أن تنزل عليهم حجارة من السماء، وهكذا. هذه سنة الله عز وجل، هذه هي المثلات، العقوبات التي نزلت بأمثالهم، فلهم فيها عبرة، لأنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب ولا عهد، كلكم من آدم وآدم من تراب، ليس هناك شريف ووضيع بالنسبة انتساب الخلق إلى الله عز وجل. بالنسبة للخلق كلهم يرجعون إلى نسب واحد، فيهم تفاوت في الشرف في النسب وغيره، ولكنهم ليس لهم عند الله شيء من جهة شرف أن هذا له صلة بالله أو له نسب. كلهم خلقه وكلهم من آدم، وآدم من تراب. فإذا وقع في أناس أو وقعوا في المعاصي والذنوب فلينتظر العقوبة التي نزلت بأمثالهم. ما الفرق بين بني إسرائيل الذين كذبوا الأنبياء والرسل وبين العرب الذين كذبوا الأنبياء والرسل؟ هؤلاء من بني إسرائيل وهؤلاء من العرب، نزلت العقوبة بهؤلاء وبهؤلاء. وهكذا كل ما نزل بالأمم الماضية ينزل بهذه الأمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف بالحجارة مثل ما حصل في الأمم الماضية. فهذه هي المثلات. قال: فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه. هذه عبر. لكن لا يغتر الظالم إن أمهله الله فيظن أنه نجا ولن يحاسبه الله، ولكن يرين الله العبر. وكما قلت في الدنيا جزاء على الإحسان وعقوبة على المظالم، لكن ليس كل حسنة يجازى عليها الإنسان، وليس كل عقوبة يجازى عليها الإنسان. بل قال العلماء أن من غاية مكر الله بالظالمين أن يمهلهم إلى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، بخلاف من له منزلة عند الله من عباده وفضل، قد يريه الله العبر بأن يصيبه ببلاء فيتوب ويتضرع ويرجع وينيب ويرفع عنها الله البلاء ثم يستقيم. وبعض الناس والعياذ بالله يمهله الله وقد يبقى في مظالمه إلى آخر عمره، ثم يأخذه الله بهذه المظالم في حال ضعف من البدن وفي قصر من العمر، لم يبقى من العمر إلا القليل، فيوافيه الله عز وجل ويقبض روحه على مظالم وعلى عقوبات نزلت به. وأشد من هذا من أمهله الله في الدنيا ومتعه بنعمها وملذاتها مع شدة ظلمه وبغيه وبطشه، ويدخر له عقوبته كاملة يوم القيامة، فتكون كل العقوبة مدخرة له في نار جهنم. لأن من تخفيف العقوبة أن يعاقب عليها في الدنيا أو في القبر أو في المحشر، كما ذكر شيخ الإسلام. العقوبات قد تكون في الأنفس والأموال والثمرات، وقد تكون في القبر في عذاب القبر، وقد تكون في أهوال المحشر، وقد تكون في نار جهنم. وبعض الناس يدخر له تدخر عقوبته كاملة فيعذب في القبر ثم يعذب في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله. يعرضون على النار بكرة وعشية في القبر، ويوم القيامة لم تستغرق هذه العقوبة ذنوبهم وبطشهم وظلمهم وكفرهم، يوم القيامة يعذبون أشد العذاب. وهذا بخلاف المؤمن، فإن الله يبتليه حتى يلقى الله وليس عليه سيئة ببلاء الدنيا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحتسبون بالحمى في ليلة من الليالي تكفير الذنوب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكفر عن المؤمن بالبلاء حتى الشوكة يشاكها. كل ما يصيب الإنسان من ألم وحزن وهم كله تكفير لذنوبه إذا صبر. جاء في الحديث: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا أصابته الضراء حتى الهم والحزن إذا صبر عليه وعرف أنه مقدر من الله واحتسب واستقام على عبادة الله ولم يشغله حزنه عن عبادة الله واحتسب هذا عند الله، جعل الله عز وجل له من همه مخرجا وجازاه بصبره الأجر العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر يعطى أجره بغير حساب، لأن حرارة المصيبة ذاقوها في الدنيا فكفرت عنهم حرارة نار جهنم. فهذا من حكمة الله أن جعل للمصيبة حرارة وألم وجدوها في الدنيا، فهي تكفير لذنوبهم وتطهير لهم من نار جهنم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. أيضا من الأساليب الدالة على البعث ما أرى الله عز وجل عباده من أحياء الأموات في الدنيا، كما قص الله عز وجل علينا ذلك، كما ذكر هذا عن صاحب البقرة، بقرة بني إسرائيل التي أمرهم الله بذبحها، ثم أمرهم أن يضربوا بعضها ببعض فتكلمت، وبين الله عز وجل يعني من القاتل الذي قتل. وكذلك الألوف من بني إسرائيل الذين أخبر الله عز وجل عنهم في قولها: لم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قيل أنهم أهل قرية من بني إسرائيل أصابهم الطاعون، فخرج الطائفة وبقي الطائفة، فأهلك الله الطائفة التي بقيت ونجى الطائفة التي خرجت، ثم كتب الله عليهم الموت ليريهم أن هذا الموت وما يقدره من الأمراض إنما هي أسباب، فأنجاهم حتى نجوا من الطاعون، ثم أماتهم ثم أحياهم. قيل أماتهم حتى بيضت عظامهم ثم أحياهم، قيل عددهم 10,000، قيل 50,000. وكذلك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحييه هذه الله بعد موتها، فأماته الله ثم أحياه. وكذلك قصة إبراهيم لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فأراه الله عز وجل في 4 طيور، جعل على كل جزء، قطعها أجزاء وجعل على كل جبل، ليست في مكان واحد، على كل جبل من أجزاء هذه الطيور جزءا، ثم دعاهن فأحيى الله هذه الطيور والتأمت ورجع كل جزء إلى مكانه. وكذلك إحياء عيسى للأموات كما أعطاه الله عز وجل القدرة على ذلك. وكذلك ما جاء في السنة من أن الدجال يميت رجلا ثم يعطيه القدرة على إحياء بعد أن يشقه نصفين، كل هذا بقدرة الله، إلى غير ذلك مما حصل في هذه الحياة مما يدل على قدرة الله على البعث. هذا أراه الناس في هذه الحياة، ورأوا إحياء الأموات ورجوع العظام واللحم واكتساؤها باللحم إلى أن رجعت هذه المخلوقات إلى ما كانت عليه. هذا دليل على قدرة الله على البعث وعلى إحياء الأموات وعلى بعثهم يوم القيامة. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 9 في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى: قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. وهذا أحدها حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله أو يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. قال المصنف رحمه الله: القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، أي في المسلك والطريقة والمنهج في مخاطبة الله تعالى عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية الذين دخلوا في أصل الدين ودخلوا في الإيمان. ما هي الطريقة في مخاطبتهم بالأحكام الشرعية؟ قال: قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود. هذا منهج مقرر: ادعو إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله عز وجل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة أهل الكتاب: وجادلهم بالتي هي أحسن. فالله عز وجل أمر بالدعوة إلى دينه بالتي هي أحسن، بالرفق واللين وبيان الحق دون تشنيع. ولهذا تلاحظون أن الله لما دعا بني إسرائيل إلى الإيمان وفيهم من كفر، ما قال يا كفار بني إسرائيل، وإنما قال يا بني إسرائيل. لاحظوا خطاب يا بني إسرائيل، من إسرائيل؟ إسرائيل يعقوب وهو جدهم العابد، وإسرائيل هو العابد عبد الله، فيخاطبهم يذكرهم بأبيهم العابد: يا بني إسرائيل. مثل ما تقول للشاب: يا ابن العبد الصالح، يا ابن فلان، تذكره بأبيه الصالح. هذا أقرب إلى رجوعه. لما خاطب الله عز وجل المؤمنين الذين دخلوا في هذا الدين فيهم من عصى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ما تجد يا أيها الذين كفروا آمنوا، يا أيها الذين نافقوا. يخاطبهم الله عز وجل بخطاب يقرب قلوبهم، وهذا دليل على أن مقام الدعوة مقام رفق ولين. والله عز وجل في خطابه لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. حملوا ما في هذا: اذهبوا إلى فرعون، ثم يذكرهم من هو فرعون: إنه طغى، فرعون الذي طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا منهج عظيم. ولهذا هذه الآية تقطع الحجة على كل من سلك مسلك الشدة. قل فلان متشدد، فلان معاند، نقول ليس هو أشد طغيانا من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ولست أغير على دين الله من رب العالمين الذي قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. رب العالمين ليس هناك غير على دين الله. الله عز وجل يغار على دينه ويسخط على عباده لارتكابهم المعاصي، وسخطه على الكفار أعظم وأعظم. ومع هذا في مقام الدعوة أمر أن يخاطب هذا الكافر المعاند باللين. أيضا مسلك آخر أو شبهة أخرى: بعض الناس يقول دعونا ولم يستجب لنا، وفلان جربنا دعوته ولم يستجب. نقول الذي قال قولا له قولا لينا يعلم أن فرعون لا يستجيب ولن يستجيب، يعني رب العالمين لما قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، هذا طاغية، ورب العالمين يعلم أن فرعون سيموت على الكفر، ومع هذا قال فقولا له قول لينا. أما نحن الآن علمنا بأن فلان يرجع يستقيم ويتوب، هل هو علم يقيني؟ ما أحد يستطيع يستيقن، يعني غلاة اليهود والنصارى وأعداء المسلمين من عتاة اليهود والنصارى ما تستطيع تقول فلان والله لن يؤمن، ما تستطيع، قد يهديه الله، فكيف بمسلم عاصي أو مبتدئ؟ يقول جربنا ما يستجيب، سلمنا أن هذا صحيح ما يستجيب، ولو كان عندك نص شرعي أن فلان سيموت على الكفر لا يجوز لك أن تنفره في مقام الدعوة. رب العالمين يعلم أن فرعون يموت على الكفر، قال قولا له قولا لينا، لماذا؟ حتى تقوم عليه الحجة، لأن فرعون لو أن موسى خاطبه بشدة سيجد له حجة يوم القيامة، يقول يا رب إن نبيك موسى قد نفرني من دعوته وخاطبني بغلظة وشدة وأنت أرحم الراحمين، فلم يجعل الله لهؤلاء المدعوين حجة يوم القيامة، خوطبوا باللين، خوطبوا بالرفق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس باللين إلى هرقل عظيم الروم، خاطبه بكلمة مقربة له، ما يقول الطاغوت المجرم. بعض الناس الآن في كتب الردود على المسلمين على أهل السنة، والله فيها من الكلمات المنفرة، يعني الإنسان إن راقب الله سيرجع عن الخطأ لأنه خطأ، وأما بهذا الأسلوب فكثير من الناس قد لا يقوى على نفسه أن يرجع إلى الخطأ إذا أغلطت عليه، ما يرجع أبدا، فلماذا يجعل الإنسان نفسه فتنة؟ يعني لهؤلاء المخطئين ترفق بهم ودعهم إلى الخير، ويا فلان أنت صاحب كذا وكذا وكذا، تذكر ما عنده من الخير، ولا يليق بك هذا الأمر، إذا رديت على عالم، هذه طريقة العلماء، يقدم مقدمه هذا العالم إذا كان من أهل السنة، طبعا أهل البدع لهم شأن آخر، إذا كان رجل عالم من أهل السنة يثنى عليه وعنده كذا وكذا وصاحب سنة وفضل وعلم، ولكنه أخطأ في هذه الكلمة والصواب كذا. وأما إذا كان رجل من أهل البدع نعم يذكر ما فيه، لكن أيضا لا ينفر، لا ينفر عن الدين، فهذه عبرة، وهذا هو المنهج لمن أراد المنهج. المنهج ما هو قول فلان وفلان، المنهج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تجد منهج أعظم من منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان، في الدعوة إلى التوحيد، في الدعوة إلى السنة؟ هذا كلام رب العالمين. ولهذا قال المصنف هنا قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي أحسن، ما قال بالتأثير والتشديد، أي بأقرب طريق موصل للمقصود. إذا عرفت طريقا موصل للمقصود لا يجوز أن تسلك غيره، لا أن تشدد. قال ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطابه عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها إلى الحق وإلى استجابة الناس. قال فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان. انظروا إلى حكمة الله، يمن عليهم بأصل الدين ثم إذا دعاهم إلى تفاصيله ذكرهم بمنة الله عليهم، يا أيها الذين آمنوا، والمنة لله عليهم في الإيمان، مع هذا يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها العصاة، مع أنه اليوم لو قيل يا أيها العصاة ما من مسلم لو عنده معصية، لكن ما تجد خطيب حكيم يقول للناس المسجد أيها العصاة، أيها الفسقة، أيها المجرمون، أيها الزناة، اتقوا الله، أبدا، يا أيها الذين آمنوا، يا مسلم، يا عبد الله، يخاطبونهم بكلام مقرب لقلوبهم. لكن إذا قلت له يا عبد الله ذكرت من هو، هو عبد لله مسلم، كيف تفعل هذا؟ أنت رجل صاحب صلاة تصلي، كيف تقع في المعصية؟ تذكره بالخير الذي عنده وتدعوه إلى تفاصيل ذلك. ثم ذكر أن هذا المنهج أن الله يدعوهم بطريقين أو بوجهين، الوجه الأول من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، قال فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم. دائما يدعوهم بهذا الأصل، أنتم آمنتم حققوا الشرط، آمنتم حققوا الإيمان الحقيقي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آمنتم بألسنتكم وقلوبكم آمنوا بأعمالكم وبجوارحكم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين. غيبة المسلمين تتنافى مع الإيمان الكامل الواجب. المؤمن المسلم من سلم منه المسلمون، والمؤمن من أمنه المؤمنون على أعراضه. فشروط الإيمان ولوازم الإيمان يخاطب الله عز وجل بها. مثل الآن طالب علم سلك طريق العلم فرأيته مقصر، تقول إن من لوازم طلب العلم كذا وكذا، إن من لوازم طلب العلم ترك المعصية، إن من لوازم طلب العلم المذاكرة والاجتهاد، تذكره بلازم ما يريد حتى يحقق، لأن هذا مطلب له، طلب العلم مطلب له، تذكره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. أبو بكر الصديق لما حصل مرة أن غضب وصدرت منه كلمة قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، يعني أنت صديق. يذكره بلازم هذه المرتبة العظيمة وقد قام بها خير قيام رضي الله عنه، وهو أفضل الصديقين وأفضل الأولياء وأفضل من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين. ومع مقامه العظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بلازم هذه المرتبة العظيمة. وهكذا كل لوازم الإيمان يدعو الله عز وجل إليها ليذكر بها أهلها الذين سعوا في طلبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعم بفعل كذا وترك كذا. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. قال الوجه الثاني أنه يدعوهم بقولهم: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، فيدعوهم مذكرا لهم بمنته عليهم، كأنه يقول: يا من من الله عليهم بالإيمان افعلوا كذا، أنا مننت عليكم. يقول الله عز وجل يخاطبا: مننت عليكم بأن هديتكم للإيمان فافعلوا كذا وافعلوا كذا واتركوا كذا. قال: فالأول الوجه الأول دعوة له أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. المسلك الأول يدعوهم أن يتمموا إيمان: يا من استقمتم، يا من دخلتم في الإيمان أتموا إيمانكم، كملوا إيمانكم. والمسلك الثاني يذكرهم بمنة الله عليهم: يا من من الله عليهم بالإيمان، تذكروا هذه النعمة وافعلوا كذا، الذي هو من الإيمان الذي هداكم الله إليه، واتركوا كذا لأنه مما يتنافى مع الإيمان الذي هداكم الله إليه. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. أيضا من الأساليب في الدعوة إلى الإيمان يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر ويذكرهم بآثار الخير ويذكرهم بآثار الشر، وهكذا لا يبقى بعد ذلك وسيلة في الترغيب في الخير إلا وقد سلكه. يذكرهم بما في الإيمان من الخير، من الحياة الطيبة، ومن سلامة الأبدان، ومن سلامة الأموال، صلاح الذرية، والعيشة الهنية في هذه الحياة بالإيمان، بسبب الإيمان، وما يترتب عليها أيضا من شرح الصدر للإيمان والتمكن يصحهم في أبدانهم ويقوي عزائمهم على طاعة الله ويمد في أعمالهم ليعبدوه، نعم عظيمة. في مقابل ذلك الشر عاقبته وخيمة، سبب لهلاك الأبدان والأموال، لتسلط الأمراض، بل لنقص الأعمار، فإن القطيعة تنقص العمر والصلة تزيد في العمر، قيل الذي هو في صحف الملائكة. والإنسان قد يعافى سليما ويعيش ما كتب الله له مع التوفيق للطاعة، فليس هو كالذي ابتلاه الله بمرض أقعده عن المشي إلى المسجد، أو رزقه الله الصحة وصرف قلبه عن الطاعة. فهناك أثار عظيمة بينها الله عز وجل لنا، مرغبة في الخير ومنفرا من الشر، فلا يبقى بعد ذلك عاقل إلا وقد اتعظ مما يرى في نفسه وفي غيره. ترى أنك إذا استقمت وفقك الله. قال أحد السلف: إني لأرى عملي في خلق زوجتي ودابتي. يرى هذه الزوجة، ما الذي جعل هذه الزوجة تعصي بعد أن كانت مطيعة، نافرة منك بعد أن كانت متوددة؟ الذنوب. الدابة تعسر على صاحبها، كان السلف يعدون هذا من الذنوب. والناس اليوم لا يكاد يتأمل هذه الأمور إلا من رحمه الله ووفقه. يصاب الناس بالبلاء ولا يدرك الإنسان كيف أصيب ولما أصيب وبما أصيب. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. أيضا من الوسائل يدعوهم إلى ذلك بذكر نعم الله المتنوعة وآلائه الجسيمة التي تقتضي القيام بشكرها. هذه أيضا من أعظم المسالك في الدعوة إلى الإيمان، يذكرهم الله بمنة الله عليهم، يذكرهم بنعمة الله عليهم في الخلق والإيجاد، ونعمة الإمداد والرزق والصحة والتوفيق للإيمان والهداية للأعمال الصالحة، نعم عظيمة. فهذا المنعم يجب أن يشكر، أدي شكر هذه النعم، فدائما يذكرهم بنعمه عليهم ويدعوهم لشكرها، ويذكرهم أيضا بما صرف عنهم من البلاء والفتن والبلاء، ويذكرهم بشكر هذه النعم. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب. أيضا تارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، وما أعد للمؤمنين من الثواب وما أعد للمخالفين والعصاة من العقاب. وهذا الثواب متنوع، تنوعه عجيب. ما أعد الله في الجنة من الثواب لو تأمله الإنسان جاء محققا لرغبات كل من له رغبة. بعض الناس لهم رغبة في الشرف والعز، فأخبر الله عن شرف وعز المؤمنين وعن ارتفاعهم في الدرجات. بعض الناس له رغبة في الأكل والشرب، أخبر الله عما في الجنة من التلذذ بالمآكل والمشارب. بعض الناس له رغبة في الزروع والثمار، أخبر الله أن في الجنة زروع وثمار، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. بعض الناس له رغبة في النساء، أخبر الله أن في الجنة الحور العين. بعض الناس له رغبة في مصافات الإخوان والأحبة ومجالستهم، وأخبر الله أن أهل الجنة على سرر متقابلين. أمور عظيمة. أمر الترغيب شأنه عظيم، ما من باب يرغب فيه الناس ويطلبونه في الدنيا أو الآخرة إلا ورغب الله فيه بأنواع شتى، حتى في الأعمال الصالحة. بعض الناس الآن إذا قلت له أجرك على الله عز وجل رغب، جاء في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، تطمئن النفس. بعض الناس يرغب في المضاعفة، خاصة من له ميل للتجارة يعرفون المضاعفة، فجاءت النصوص بمضاعفة الأعمال. صلاة في هذا المسجد من صلى فيه الصلاة فيه بألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. بعض الناس يرغب في العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي. بعض الناس قد يرغب في عمل عظيم وهو ليس له نشاط عليه، فجاء في الحديث من صلى في مسجد قباء من صلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، يعطى العمل اليسير ثواب عمل عظيم. وهكذا بعض الناس همه مشغول بأبنائه وحفظهم بعد موته، احفظ الله يحفظك. بعض الناس همه في المال، من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، من أعطى شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تنوع، ما هناك باب من أبواب الخير إلا وقد رغب الله فيه، ولو جمعت هذه الأنواع لبلغت المئات من أنواع المرغبات، من كل ما فيه لذة ورغبة أو للناس فيه رغبة جاء الترغيب به، لأن بعض الناس همه الرئاسة لا يبالي بالطعام والشراب. رغب الله في علو أهل الجنة وأن المتكبرين يحشرون كأمثال الذر. بعضهم يرغب في شيء آخر رغبه الله فيه، بعضهم يرغب في الأنهار رغبهم الله فيها، بعضهم في الثمار، بعضهم في الأراضي. أخبر الله أن صاحب الجنة أنه ينظر يعني إلى أماكنه في الجنة مد البصر، وأن أدنى أهل الجنة من يعطيها الله مثل الدنيا عشرة أضعاف. فما هناك باب من أبواب الخير إلا ورغب الله فيه. في مقابل هذا ما من باب من أبواب العقوب إلا وقد خوف الله منه، من كان يخشى من النار خوفه الله منها، من كان يخيفه ظلمة الدنيا خوفه الله بظلمة نار جهنم، من كان يخشى مفارقة الأهل أخبر الله أن الذين دخلوا النار خسروا أنفسهم وأهليهم. ما من باب من أبواب التنفير من المعاصي والذنوب إلا وقد نفر الله منه. بعد ذلك لا يهلك على الله إلا هالك. في مقابل هذا يخبر الله أن العبد إذا أقبل على الله الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. إذا أذنبت الدهر وقلت اللهم اغفر لي غفر الله لك، بعد الترغيب والترهيب ما أغلق علينا الباب يا من أذنبت ستين سنة ليس لك توبة، لا، باب التوبة مفتوح، يناديك الله في كل ليلة، أقبل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعد ذلك لا يلومن الإنسان إلا نفسه، بعد هذا الترغيب وهذا الترهيب وهذا التودد من رب العالمين وهذا النداء الذي يكون في كل ليلة، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. يريك الله العبر في نفسك في أولادك في أعمالك، تخشع في الصلاة وإذا بك قد فقدت الخشوع، ترجع إلى نفسك وإذا بسبب ذنب من الذنوب، محافظ على الصلاة وإذا بك تحرم المداومة عليها من أين وإذا بذنب من الذنوب. كل هذا بسبب ما جعل الله من العبر للناس في أنفسهم وفيما يرون في هذه الحياة. كيف عاش فلان ومات؟ هؤلاء الذين نراهم يزاحمون الناس على أبواب المساجد يموتون في الصفوف وهم ساجدين، امتثل طاعة الله فرزقه الله حسن الخاتم. والذين نفروا من المساجد لا يزال بهم النفور حتى فارقوها إلى البوادي، ولا يزال بهم النفور حتى فارقوا جماعة المسلمين، ولا يزال بالنفور حتى رجعوا إلى بلاد المسلمين، لكن لا ليصلوا معهم ولا ليشهدوا دعاءهم، ولكن ليفجروهم بما فيهم من الذراري والنساء. يخرجون إلى الأمصار إلى البوادي تورعا من مخالطة المسلمين وعدم المشاركة في الذنوب، ويرجع الرجل وهو مفتون يقتل المسلمين، وبعضهم يفارق بلاد المسلمين ويساكن المشركين ويكفر عامة المسلمين من علمائهم وحكامهم، وهناك من المسلمين من يظن أن هذا على هدى. كل هذه عبر، والله عبر للناس، كيف أن الإنسان يزيغ ويشهد الناس زيغه من القاصي والداني والعالم والجاهل وهو لا يدري أنه زائغ. كيف يكون داعية للإسلام يعيش في أحضان المشركين، والذين يصومون ويصلون ويدعون إلى الخير في بلاد المسلمين زنادق وكفار لا يريدون الإسلام؟ كل هذه عبر تري الناس كيف أن الذنوب والمعاصي والبعد عن الله عز وجل تورث أصحاب هذه الفتنة العظيمة. وإذا أقبل الإنسان لربما كان هذا الذي يصلي أول بداية أمره عامي لا يفقه شيئا من الدين، سوى أنه إذا سمع المؤذن مشى إلى المسجد، فلا يزال الله يعلمه ويفقهه حتى في آخر عمره يتكلم بكلام العلماء: يا عم على من درست وأي كتاب قرأت؟ يقول: والله ما عرفنا، هذا معروف. كيف عرفت هذا؟ يقول: معروف. أذكر أن أحد الشيوخ الصالحين كان مؤذن مسجد وجار لنا صالح، كنا نتكلم مرة نتذكر نعمة الله، فقال: هو ربي ليس منه شر، الشر منا. تعجبت منه، قلت: تعرف الحديث؟ قال: أي حديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. قال: لا والله ما أعرفه. قال: هذا معروف، والشر ليس إليك. سبحان الله، عامي من عوام المسلمين ينطق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هداه الله لهذا العلم؟ وهذا الحديث يشكل على كبار المعممين، وشبهة يسأل عنها بعض الناس الليل والنهار: كيف الله يخلق الشر ونقول والشر ليس إليك؟ كيف عرفها هذا المسلم الصالح؟ هذه والله يا أخوان عبر، يعني عبر لنا كيف أن الله يهدي هؤلاء بإيمانهم وبعبادتهم واستقامتهم ويضل عن هذا العلم ويقع في هذه الفتن. بعض من ينتسب إلى العلم ومن يسمي نفسه من طلاب العلم وقد يسمي نفسه من العلماء، كل هذه عبر. يتعظ السعيد من وعظ بغيره، يتعظ بأحوال هؤلاء المفتونين كيف فتنوا وهم يدعون أنهم علماء، وكيف هدى الله هؤلاء العوام إلى مراتب عالية في الإيمان وإلى مسائل دقيقة تخفى على كثير من المتعلمين، فينطق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع به. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا ويتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله، وإجلال وإكرام، وتودد إليه، وتقرب منه. نعم، وهذا الباب والمنهج هو أعظم الأبواب، وهو دعوة الناس بذكر ما له من الأسماء الحسنى. قال العلماء: يدعوهم بوسيلتين، يدعوهم بوسيلة عبادة الله عز وجل المحسن لعباده، وهذه عبادة الشاكرين، ويدعوهم إلى عبادة المستحق للكمال، وهذه عبادة الأنبياء والمرسلين الذين عبدوا الله بعد أن عرفوا كماله، كما قال الإمام ابن القيم: هما مشهدان، مشهد الكمال ومشهد الإحسان. تلاحظ الناس اليوم يتودد بعضهم لبعض ويحسن بعضهم لبعض، لو رجعت إلى هذا الأمر تجد أنه يرجع إلى أمرين: إما أن الرجل يعرف صاحب فضل يحسن إليه لفضله، أو يقول: هذا أحسن إلي. لا يكاد يخرج إحسانهم عن هذا القصد، إما محسن يحسن إليك فتحسن إليه، وإما صاحب فضل تعرف له قدره. وهذا إذا كان بين الناس، فكيف إذا كان الأمر في معاملة رب العالمين الذي تسمى بالأسماء الحسنى واتصف بالصفات العلى والخير والكمال والفضل؟ ما من صفة كمال وفضل وخير إلا وهو متصف بها. فهذا يحمل المؤمنين على عبادة الله ويتلذذون بعبادته. كذلك مشهد الإحسان، يعلمون أن خالقهم أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، منته عليك أعظم من أبويك. كثير من المفرطين اليوم قد يفرط في دينه ولكن لا ينسى حق الأبوي، لو كان من أفسق الناس. إذا سجد قال رب اغفر لي ولي والدي، تذكر والديه، يحج عن أبيه وعن أمه، وقد يكون مفرط. لماذا؟ لأنه يعلم أن وجوده بسبب هذين الأبوين، فكيف إذا تأمل أن الذي خلقه وخلق الأبوين وأوجده وهما من العدم هو رب العالمين. فتذكر، الذي دائما يتذكر بر الوالدين تذكر أن حق الله عليك أعظم من حق الوالدين، فينبعث المسلم بالعبادة يعبد ربه. ليس والله الغريب أن يعبد الناس رب العالمين، لأن هذا هو الأصل فيهم، ولكن العجيب الغريب أن ينصرف الناس عن عبادة رب العالمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها وإنابة إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة. أيضا من المسالك الدعوة للأعمال الصالحة إن الله يدعو عباده إلى أن يتخذوه وليا، وأن ينتصروا به وأن يستعينوا به، ويحذرهم من أن انصرافهم عن السبب لهلاكهم وسبب لبلائهم، وأنه كلما أقبلوا عليه واتخذوه وليا ونصيرا ومعينا واستهدوه وسألوا الله عز وجل الهداية والسداد استعانوا به وفقهم، وكلما انصرفوا عنه فعلى قدر انصرافهم عنه يخذلون، وعلى قدر اتصالهم به وإقبالهم عليه يوفقون. هذا مسلك عظيم يدعو الله عز وجل إليه، وأن من كان وليا لله وفقه الله، وأن من انصرف عن ولاية الله سيقع في ولاية الشيطان وسيبعده عن دين الله وسيصرفه عن عبادة الله. والإنسان لا يملك قلبه ولا يملك نفسه، فليحذر من أن يقع في ذلك البلاء العظيم، وهو أن يكون من أولياء الشيطان، يستحوذ عليه الشيطان وينسيه نفسه وينسيه ربه وينسيه دينه ويزين له الشهوات، وإذا جاء يوم القيامة تبرأ منه، يضله في هذه الدنيا. وربك الحكيم العليم الودود الشكور يدعوكم إلى الخير وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويعدكم بالإعانة على عملها وبالثواب على ما قدمتم، مع أنه هو المعين ووعده صدق لا يخلف، والشيطان وعده كذب، يقول وعدتكم فأخلفتكم. فكيف يصدق الإنسان الشيطان الذي أصبح مضرب المثل عند حتى الكفار، إذا رأوا رجلا سيئا قالوا هذا شيطان. هذا مثل يجمع عليه المسلمون والمؤمنون، يقولون هذا شيطان، وإذا رأوا رجلا صالحا شبهوه بالملك قالوا هذا ملك، هذا شيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله فتكون من الخاسرين، وقوله فتكون من الظالمين، وقوله ولا تكونن من الغافلين، وقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. ثم ختم المصنف هذه الأساليب في الدعوة إلى الأعمال الصالحة بأن الله عز وجل يحثهم على الإقبال على الخير ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض، كما تأتي الأوامر والنواهي ثم بعد ذلك يختم الله عز وجل ذلك بقوله محذرا من سلوك سبيل الظالمين فتكون من الخاسرين فتكون من الظالمين، أي إذا فعلتم كذا تكونون كذا، فتكون من الخاسرين تكون من الظالمين ولا تكن من الغافلين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يحذرنا الله عز وجل من سبيل هؤلاء، وهذا أسلوب أيضا وهو من الأساليب التي ذكرنا من التنفير، مثل الآن من يعظ إنسان وترى أن فلان هالك وأنه مذموم فينصح الأب ابنه يقول يا بني افعل كذا ولا تكن مثل فلان، لأن فلان أصبح مضرب المثل في الشر، والله عز وجل يرغبنا في الخير ويحذرنا من المخالفة ويحذرنا أن نكون من الخاسرين، أن نكون من الظالمين، أن نكون من الغافلين، أن نكون من الذين قست قلوبهم، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم والعياذ بالله. فهذا أسلوب عظيم من أساليب الترغيب في الخير، وهو التحذير من التشبه بأهل الغفلة والفتنة والبلاء. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. قال رحمه الله تعالى: ادعوهم إلى الدين الصحيح والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصده الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاند، وهذا أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة العاشرة، وهي في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. لاحظوا، القاعدة الأولى متعلقة بدعوة المؤمنين الذين دخلوا في الدين في أصل الدين إلى شرائع الإيمان، وهذه في دعوة الكفار للدخول في أصل الدين، وهذا من حكمة الله أن دعوة الكفار ليست كدعوة المؤمنين، فهؤلاء لهم أساليب. من هذه الأساليب لما كانوا هؤلاء معرضين عن أصل الدين فذكرهم الله عز وجل بمحاسن شرع هذا النبي وبصدقه وأمانته وما شرفه الله عز وجل به من المقامات، ليعرفوا فضل هذا النبي فينتسبوا إليه ويستجيبوا له. وأما المسلمون فهم ليسوا في حاجة لهذا، ما يذكر المؤمن بهذه الأشياء لأنه دخل في الدين وعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء فإنهم يذكرون بهذا ويذكرون بخطورة معاقبة من خالف هذا النبي، وأن الله قد كتب عليهم الذل والصغار وكتب عليهم البلاء بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر، ما أبغض أحد هذا النبي إلا قد تعرض لسخط الله. الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ما هو نبي، ولي من الأولياء، والولي هو العبد الصالح. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، فكيف بمن عاد نبي، فكيف بمن عاد رسول، فكيف بمن عاد أشرف المرسلين؟ هذا فتنته عظيمة، ولهذا لا يكاد أحد يقع في هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويوفق. وكثير من صناديد قريش الذين كانت فتنتهم في الوقيعة في النبي صلى الله عليه وسلم حرموا الإيمان والعياذ بالله. فكلمة قد يقولها بعض هؤلاء مثل عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وجمع قريش يدعوهم يتودد إليهم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك، هل هذا جمعتنا؟ فهذه الكلمة أورثت صاحبها الكفر، وأن يموت على الكفر، وأن ينزل الله سورة تقرأ ببشارته بالنار وهو يمشي على الأرض عبرة، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الآيات والشواهد التي تدل على خطورة معاداة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب الذين كان فيهم قرب من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هدى بعضهم، لم يكونوا معاندين، هدى الله عز وجل بعضهم. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة وما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة. أيضا في مقابل محاسن هذا الدين يذكر الله عز وجل بما في الأديان الأخرى من البلاء والفتنة والخصومات التي تورث أصحابها، الخصومات في الدنيا والخصومات في نار جهنم يوم القيامة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا ما يحصل بين المؤمنين، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وأولئك خصوم يخاصم بعضهم بعضا. فيذكر الله عز وجل بما في الأديان الباطلة من الشرك والإعراض عن دين الله ومن البعد عن الله عز وجل وما يورث ذلك من دخول نار جهنم والخصومات العظيمة والحسرة العظيمة وتمني بعضهم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. عندما يخرج الله المسلمين عصاة المسلمين من الجنة من النار بسبب ذنوبهم، دخلوا النار بسبب ذنوبهم، يخرجهم منها حتى يتطاول بعض الكفار ويتمنى بعض الكفار أن لو كان مسلما حتى يخرج من نار جهنم. هذه الأمنية تقع لهم عند دخول النار، فبينها الله وقصها لنا في هذه الحياة حتى نعمل لهذه الساعة، نعمل لهذه الساعة التي يتمنى الكفار أن يكونوا مسلمين، يتمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين. أحد السلف كانوا يعظون أنفسهم بمواعظ عجيبة، يقول: تخيلت أني في النار فقلت يا نفسي تمني، أنت الآن في النار تمني يا نفس ما الذي تريد؟ قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل. فقلت لنفسي: أنت اليوم في الدنيا فاعملي، أنت اليوم في الدنيا فاعملي. مواعظ عجيبة، يعني يتخيل الإنسان لو دخل النار ما هناك أمنية له إلا أن يخرج من النار، ولا سبيل للخروج من النار إلا بالتوحيد، فيتمنى أن يرجع. لكن إذا وصل ذلك اليوم ودخل تلك الدار لا رجعة. لكن العاقل يعظ نفسه الآن: لو دخلت النار ستتمنى أن ترجع إلى الدنيا وتعمل. فقل لنفسك: أنت اليوم في الدنيا فاعمل. الذين في القبور، جاء في بعض الآثار أن بعض أهل القبور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يسبح الله، لأنه يجد ديوانه ختم عليه لا يستطيع أن يزيد فيه حسنة، فيقول: يا ليتني أرجع حتى بس أقول سبحان الله وأرجع لقبري، تمنى حسنة واحدة. فتذكر اليوم أنت في الدنيا، يوم القيامة ممن يوزن لهم تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، ويأتي الرجل في أهل المحشر في أرض الموقف: يا فلان حسنة أدخل بها الجنة، يريد حسنة بس ترجح بها كفة حسنات فيدخل الجنة. فيظن الناس بحسناته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قالوا: يفر بعضهم من بعض ظنا بحسناته. كل إنسان يبخل بحسناته، له أقارب وأصدقاء، يأتيك الابن يقول يا أبي حسنة، تأتيك الزوجة تقول يا فلان حسنة، يفر من أقرب الناس إليه فرارا بحسناته. لماذا الآن الإنسان لا يفر بحسناته ويمكن من حسناته؟ فاليوم العاقل في هذه الحياة لا ينفعك أحد إذا لقيت الله بهذه الذنوب، ولو كان أقرب الناس إليك. والله ابنك لو كان ما يدخل الجنة إلا بحسنة، قيل أعطي أباك هذه الحسنة ولا تدخل الجنة، ما يعطيك الحسنة، يقول نفسي نفسي. فالعاقل يأخذ العبرة في هذه الحياة ويعمل. واليوم الحسنات يسيرة، تسبيح حسنة، التحميدة حسنة، صلاة ركعتين حسنة، الصدقة حسنة، فالحسنات كثيرة، وخاصة مع وجود الصحة والفراغ والمال. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، والذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. أيضا يذكر حتى الكفار هنا بنعمة الله عليهم، أن خلقهم، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هل خلقتم أنفسكم أو خلقكم غير الله. يذكرهم أن الذي خلقهم وأوجدهم هو المستحق لعبادته. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح، والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. نعم، المقارنة التي تحصل في بعض السياقات بين الإسلام وبين الشرك، بين التوحيد وبين الشرك، بين الإيمان وبين المعصية، وما في هذا من الحسن وما في هذا من القبح، كل هذه أيضا من الأساليب، لأن بعض الناس قد لا يستجيب للعلم المجرد، ولكن إذا عقدت المقارنات أثر في نفسه. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التقرب أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد، ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم. ثم ذكر المصنف في ختام هذه القاعدة أن الله يدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصل بهم الحال إلى المكابرة جاء أسلوب آخر، وهو أن الله يبين لهم عقوبة ما هم عليه، ثم يأتي القرآن يخاطب ما في نفوسهم ويذكرهم بأن الذي حملهم على هذا ليس هو إلا الرئاسة والهوى واتباع الدنيا والشهوات ومصادمة الحق، ثم يبين لهم أنهم بسبب إعراضهم سيكتب عليهم ضلالا آخر فوق ما هم فيه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ثم يبين لهم عقوبة الآخرة مع عقوبة الدنيا، ثم بعد هذه السياقات كلها يدعوهم إلى الدين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بعد أن أخبر عن عنادهم ومكابرتهم وما كتب عليهم من الزيغ والضلال وما عد لهم من العقوبات، أيضا تأتي الدعوة في الرجاء، وأن هؤلاء مهما بلغوا وما بلغوا من ذلك الضلال المبين إلا أن لهم مخرج الآن في هذه الحياة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، حتى ولو كانوا كفار، حتى لو قتلوا الأنبياء، ولو فعلوا ما فعلوا، إن انتهوا عن كفرهم ورجعوا إلى الإيمان غفر الله لهم وتاب عليه، إلى أن يموت الواحد منهم على الكفر فيكون مستحقا للخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فهذه الأساليب العظيمة التي ذكرها المصنف وهي موجودة في القرآن من أعظم الأساليب التي دعا الله إليها، دعا بها أهل الكفر والذين خرجوا عن أصل هذا الدين، وهي أساليب نافعة، وينبغي أيضا نستفاد منها في دعوة أهل الكتاب، وقد صنفت في هذا كتب، يعني منهج القرآن في دعوة أهل الكتاب، منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان، منهج القرآن في معالجة الأخطاء، كتب صنفت في هذه المناهج التي بينها الله عز وجل. ولهذا القرآن من قرأه بتدبر وتأمل استفاد منه كل علم، لكن بشرط أن يرجع في تفسيره في تدبره إلى كلام أهل العلم.